إنه كيد الشيطان لتلكم القلوب المؤمنة. إن الشرك أيها الإخوة الفضلاء أيها المسلمون داء عظيم يحبط الأعمال، يوجب الخذلان، يوجب الخسران، يوجب النار، يوجب الشقاء. إن الشرك لحري بكل موحد أن يحذره، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه. إن الشرك يقول ربنا في شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قدمت على الله بذنوب كالجبال وقدمت عليه موحدا لرجوت عفوه وصفحه وكرمه وجودا، لكنك إذا قدمت وقد تلطخت بالشرك فاسمع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل يقول في من عملوا أعمالا لكنهم أشركوا بالله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك أيها الإخوة الفضلاء أيها المسلمون خطر محدق بالقلب الموحد. ولذا كانت رسالة الأنبياء والمرسلين هي تحقيق توحيد رب العالمين، فصارعوا أقوامهم بالحجج والبراهين، ولذا تعرضوا لأذى بالغ من أجل توحيد الله عز وجل. قيل عنهم بأنه ساحر، وقيل عنهم بأنهم كاهن، وقيل عنهم بأنهم كاذب. أخرج من بلدته، طرد، نكل به، كذا سنة الله عز وجل في كل داع إلى توحيد الله عز وجل، أن يقال عنه كذا وكذا وأن يرمى بالألقاب المنفرة، سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة الله عز وجل أن أهل التوحيد ينبغي أن يصبروا على دعوتهم، فإنهم يؤذون من أهل الشرك وعباد القبور. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الشرك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون من موجبتان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، إنها موجبتان. شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، شيئا. الشرك خطير، صغيره خطير فضلا عن كبيره، قليله خطير فضلا عن كثيره، خفيه خطير فضلا عن ظاهره. الشرك أيها المسلمون يعتبر خطرا على القلب، وأعظم فتنة تحل بالقلب هي فتنة الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يدعو قومه 13 عاما قبل أن تشرع الشرائع، لم تفرض صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، يغرس التوحيد الخالص في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم. وما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل محاباة في توحيد الله عز وجل، أو يقبل كثرة الأتباع وإن كانوا على خلل في التوحيد، لا. لما قال له ذاك الصحابي: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولما كانوا مروا بشجرة يقال لها ذات أنوار، وقد كان المشركون يعلقون بها أسلحتهم تبركا، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن. ولذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعول في دعوته على كثرة الأتباع، إنه كان يربي الصحابة رضوان الله عليهم على توحيد خالص وعلى نزع كل شائبة من شوائب الشرك التي تكدر صفو الإيمان والتوحيد. ولذا أيها الإخوة الفضلاء، إن أنبياء الله عز وجل ورسله كانوا يدعون إلى التوحيد لا في سنة واحدة. يقول الزحام خارج المسجد الإخوة يفسحوا لإخوانهم، افسحوا جزاكم الله خيرا ما أمكنكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أنبياء الله عز وجل، لم يكونوا يدعون إلى التوحيد سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات ثم ينصرفون ذا إلى السياسة وذا إلى باب آخر وهكذا. إن دعوتهم إلى التوحيد كانت دعوة إلى الممات، دعوة إلى الممات، إلى توحيد رب الأرض والسماوات. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع الخميصة على وجهه وهو في سكرات الموت لما نزل به الموت، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره إلا خشي أنه يتخذ مسجدا. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهو في سكرات الموت. توحيد خالص لم يكن لشهر أو شهرين ولا لعام أو عامين، والصحابة رضوان الله عليهم هم أكمل الناس توحيدا، ومع هذا لا بد أن يكون التوحيد الشغل الشاغل لكل داعية إلى الهدى في ليله ونهاره، في بيته وجيرانه، في طريقه وعلى دابته. توحيد خالص دعوة الأنبياء والمصلحين، دعوة الأنبياء والمرسلين في ليلهم ونهارهم يغرسون توحيد الله في القلوب. فأفن أفن لمن ينزعج من دعوة التوحيد، فإذا أكثرت من توحيد الله عز وجل فضايق واشمأز. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كم قضوا أوقاتا في سياسة كاذبة، وكم بذلوا من كلامهم، من محاضراتهم، من جلساتهم، من جهودهم بحثا وراء منصب أو كرسي. أوف لهم. والمسلمون في حماية عن دينهم، من ذا الذي يشفق على طائف على قبر؟ من ذا الذي يتوجع لتمائم تعلق على الرقاب والدواب؟ من الذي يتألم لتلكم التي تذبح عند القبور من الأنعام؟ من ذا الذي يتألم من تذلل وبكاء وتمسح بأتربة الموتى وغوثاه؟ يا سيدي فلان المدد، يا سيدي فلان الولد، يا سيدي فلان الشفاء، يا سيدي فلان. إن لم يكن ذا شرك فما في الدنيا شرك؟ من ذا الذي يتألم لذا وقد مات من مات من المسلمين وهو يعتقد النفع والضر في ميت عظاما رميما؟ إن دعوة التوحيد أيها الناس دعوة لا تنفك عنك ليلا ونهارا، سرا وسهارا، دعوة إلى توحيد الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فذكرت من حسن تصاويرها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق إي وربي شرار الخلق لأنهم عظموا المخلوق عظموا الأموات عظموا ما يسمى بالصالحين والأولياء بل اتسع الخرق على الراقع الدرويش صار وليا والمجنون صار وليا والفاسق الفاجر صار وليا في هوس عجيب فإذا قام قائم بدعوة التوحيد تنكرت له الوجوه وانصرفت عنه وكأنه بدع من القول لا إنها دعوة الأنبياء إنها دعوة المرسلين إنه تحذير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أليس ترى يمينا وشمالا مشاهد وقباء يرحل إليها المئات بل الآلاف في مواعيد وأعياد يتذلل ويبكي ويطوف على القبر وربنا عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق يرجون الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه ربنا شركا لم أسمه أنا ولم يسمه فلان ربنا سماه شركا إن دعوة التوحيد لا يقف أمامها إلا من في قلبه مرض دعوة التوحيد تبرق لها أسارير وجه كل موحد ويفرح بها دعوة التوحيد الخالص لا تشوفه شائبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل علي بن أبي طالب يقول لأبي هياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت ولا صورة إلا طمستها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى إلى القبر أو أن يجلس عليه أو أن يبنى عليه كل ذلك حتما لطريق الشرك ولوسائل الشرك كي تبقى القلوب موحدة كي تبقى القلوب معلقة بربها كي تبقى القلوب مع خالقها دعوة التوحيد أيها الناس دعوة الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين دعوة خالصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد ولقد كرم أهل الباطل في أزمنة بعيدة لما غاب العلم وتأمل فيما حصل في قوم نوح تأمل في ود ويسوع ويغوث ويعوق ونسر تأمل كانوا قوما صالحين كانوا قوما صالحين فقال قوم نوح لو جعلنا لهم أنصابا تماثيل وصور إذا ذكرناهم إذا رأيناهم ذكرنا عبادتهم فلما طال الأمد ونسخ العلم عبدوهم من دون الله عز وجل تأمل في قوله ونسخ العلم من أجل أن تعلم أن المناخ الذي يعمل فيه أهل الشرك ودعاة الشرك هو تغييب العلماء وتغييب طلبة العلم وليبقى الميدان واسعا رحبا لأهل الباطل ودعاة الباطل ألا كفوا لقد سئم المسلمون طيلة أربعة عقود جسم فيها أهل الكفر ودعاة الكفر والضلال على فضل هذه الأرض الطيبة مات مات من المسلمين وهو على عقيدة الشرك، يدعو ميتا، يستغيث بميت، يطوف على القبر. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جعلوا الولي قريبا وجعلوا الميت قريبا، فسألوه الحوائج: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ جثم دعاة الباطل على هذه الأرض الطيبة عقود، أربعة عقود وقبلها. لقد ضجر الناس من أهل الباطل ومن دعوتهم، إنهم يريدون الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن القلوب لمتعطشة إلى توحيد ربها، إن القلوب لمتعطشة إلى دين خالص. فوف لدعاة الضلال ولسدنة القبور ولحماة الشرك، أوف لهم وتوف. دعوة التوحيد الخالص ينبغي لها العلماء الصادقون، ينبغي لها طلاب العلم الصادقون. إنه ميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إنه ميثاق وعهد. يا أهل العلم، يا من تتوارى في وقت ينبغي أن تقول الحق، يا من تختبئ في وقت ينبغي أن تصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. لا نقول لأحد اتبعنا، فلسنا أهلا أن نتبع. ومن نحن، من نحن حتى نتبع؟ اتبعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من ذا الذي يقول إن البناء على القبور توحيد؟ من الذي يقول أن تعظيم القبور وبناء المشاهد والقباب جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألستم تقرؤون كلام الله؟ ألستم تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بدل أن ينبري البعض إلى أن يدافع عن الباطل، ألا بينتم حكم الله في هذه القباب والأضرحة؟ ألا بينتم حكم الله عز وجل في تلكم الأعمال عند القبور بأنها شرك ومن وسائل الشرك؟ بدل أن تبحثوا يمينا وشمالا، فيا أيها المسلمون، يا أيها الناس، إن سبب بقاء ذلكم المجرم الباغي الكافر الطاغي هو ما بناه من تلكم القباب والمشاهد، لأنه يوقن تماما أن بقاء دولته ببقاء الباطل. فهل نصر سنة يوما ما؟ لا، حارب أولياء الله الصادقين، حارب أهل السنة، قتلهم، سجنهم، عذبهم، بينما كان سدنة القبور قد امتلأت بطونهم من مال الحرام من النذور التي تعطى القبور. وكانوا أولياء له ينصرونه يطبلون له يشجعونه، حباهم بالمناصب والمراكز، هذا أمرهم وشأنهم، فمن ينبري للدفاع عنهم اليوم؟ إنهم أهل باطل. وقد قلنا هذا قبل سقوط ذلكم الطاغية في خطبنا، إيه وربي ذكرنا هذا، أنهم أهل باطل يحمون القبور، يتآكلون من ورائها، يضحكون على سدج المسلمين بحكايات وأباطيل. سيدي فلان قام فقال حدثتني جدتي عن خالتي خرج من قبره فقال كذا وكذا، خرافات وأباطيل، وزعموا أنها ولاية. أولياء الله عز وجل وصفهم ربنا في كتابه الكريم بوصفين عظيمين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل من الإيمان والتقوى أن يكون الولي درويشا يذكر ربه بدف وطاب؟ أي ولاية هذه؟ أي ولاية لمن يتعاطى المعاصي ويجاهر بها وزعم أنه ولي؟ خرافات وأباطيل وشرك وضلال جثم على صدر هذه الأرض الطيبة عقود طويلة، ينصرها أهل الباطل وينصرها ذلكم الهالك. فإذا دعا المسلمون اليوم إلى التحذير من هذا الشرك وطرقه، إنما دعوا بدعوة الرسل والأنبياء، وإن الذي يقف أمام هذه الدعوة المباركة يقف أمام دعوة الرسل والأنبياء، لا يقف أمام دعوة فلان ولا دعوة علان، لا ورب الأرض والسماء، إنه يقف أمام دعوة المرسلين. فالحذر، لا تحارب الله ورسوله، لا تمجمج، لا تلبس الحق بالباطل، لا تلبس، فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق، لقد لبستم طويلا، كذبتم كثيرا، افتريتم كثيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إنما جرى لذلكم الهالك موعظة لكل من حارب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موعظة لكل من حارب توحيد الله عز وجل، موعظة لكل من حارب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن البناء على القبور من وسائل الشرك وطرقها، فعلموا المسلمين دينهم، علموا جاهلهم يا أهل العلم، يا أهل العلم بينوا للمسلمين، يا ولاة الأمر قوموا بأمر الله عز وجل، إن كنتم تريدون أمنا وطمأنينة واستقرارا. قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فباخن لكل داعية توحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كم قد بذلتم في الدعوة إلى التوحيد؟ كم محاضرة ألقيتها؟ كم خطبة ألقيتها، كم موعظة ألقيتها تعلم المسلمين توحيد الله. إن من الغش والخداع أن نترك المسلمين يموتون على عقائد فاسدة. إنهم متعطشون إلى توحيد رب العالمين. لقد صارت هذه القباب وهذه الأضرحة أماكن للسحر والشعوذة والدجل. ذهبت عقول الناس بسبب أهل الباطل، وإنهم يجدون على باطلهم أعواما. لا تجادلوا عن المبطلين يا قوم، لا تجادلوا عن المبطلين. قال الله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تجادل على قبر ارتفاعه 6 أمتار، تجادل على القباب، تجادل عن الأضرحة، تجادل أو ما تتوجع لذلكم الطائف على القبر. ألا تتألم لمستغيث بميت؟ أين حبك لتوحيد الله عز وجل؟ أين إخلاصك؟ إن دعوة التوحيد أيها المسلمون دعوة ينبغي أن ينبري لها كل داعية، كل مصلع، كل عالم، كل طالب علم، صغارا وكبارا، رجالا ونساء. أنقذوا أنفسكم، أنقذوا إخوانكم، أنقذوا آباءكم، أنقذوا أمهاتكم، أنقذوا أرحامكم. توحيد خالص. لقد تعلقت قلوب كثير من الناس بتلكم المشاهد، يرتعد، ترتعد فرائصه. سيدي فلان يكسرني، سيدي فلان يضرني، سيدي فلان سأخذ له شاة أو بعيرا أذبحها عنده، يأتي بمريضه فيضعه فوق التابوت. من يرحم هؤلاء؟ من يبين لهؤلاء؟ من ينقذ هؤلاء؟ وجثمان الشرك على هذه الأرض الطيبة، إن أعظم مهمة لولاة الأمر تحقيق توحيد الله عز وجل. أعظم مهمة لولاة الأمر أن يعبدوا الناس لربهم، وأن يبعدوا كل وثن يعبد. هذه وظيفة ولاة الأمر، أن يعيش المسلمون في سلامة في دينهم وعقيدتهم، وأن يقال للمبطل: إنك مبطل. تلبيس ودجل وحملة عشواء. السلفيون إلى ما يدعون؟ يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى السنة، يدعون إلى مكارم الأخلاق، يدعون إلى الاجتماع والائتلاف على الحق، يدعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، يحذرون من الشرك أبلغ تحذير، ويحذرون من البدع وأهلها، ويحذرون من الضلال. ولتستبين سبيل المجرمين. السلفيون هم أرحم الناس بالخلق، وهم أعلم الناس بالحق. لم يتركوا دينهم، لم يبيعوا دينهم بدنيا أبدا، إنما قاموا بتوحيد خالص ودعوة إلى التوحيد، يعلمون الجاهل، يهدون بأمر الله الحائر، يبينون الحق، ليس لهم مواقف مذبذبة مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليس عندهم وجهان ولا ثلاثة أوجه، لا، وجهة واحدة، وجهة واحدة إلى الكتاب والسنة وإلى فهم سلف الأمة. طيب، أقول إن السلفيين ليس لهم أوجه يتقلبون كل يوم بوجه، وجهة واحدة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أقدموا أقدموا بعلم، وإن أحجموا أحجموا بعلم، الحادي لهم هو الدين، لم يبيعوا دينهم بدنيا، ولم تشغلهم المناصب ولا الوظائف عن تعليم المسلمين دينهم. إن أسعد ما في قلوبهم أن يتعلم جاهل دينا، إن أسعد ما في قلوبهم أن يهدى حائر إلى دينه، إن أسعد ما في قلوبهم أن يبث العلم النافع إلى المسلمين. يبذلون أوقاتهم وجهدهم وأجرهم على ربهم، قل ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، لا يدعون إلى عصبية، ولا يدعون إلى ديمقراطية، ولا يدعون إلى انتخابات محرمة، إنما يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعرفوا الحيل، لم يعرفوا المكر، لم يحتالوا لأذية مسلم أبدا. دعوتهم ظاهرها كباطنها، وأن يحشر الناس ضحى. لم يفتروا على المسلمين، لم يفتروا على دعاة الحق. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. فهم يعدلون حتى مع خصوم الدعوة، لا نفتري على حزبي أبدا، لا نفتري على مبتدع أبدا، بل لا نفتري على كافر أبدا. إن أهل السنة يقومون بالعدل بالحق وبه يعدلون، لا يحابون أحدا في دين الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذا لا تستغرب، لا تتعجب أنهم ينفرون من أقرب قريب إذا تكلم بالباطل، ويقربون البعيد ولو كان في أقصى الدنيا لأنه تكلم بحق. ليسوا حزبيين، أهل ولاء ضيق، لا، الحزبيات بدع، ليست من الإسلام في شيء. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فليسوا أهل ولاء ضيق، من كان معنا كنا معه. أسأل السلفيون لا يأكلون أموال الناس بالباطل في جمعيات مغلفة ظاهرها كفالة الأيتام وحفر الآبار وحقيقتها حزبية مغلفة. السلفيون يقنعون بما قسم الله عز وجل، قد أفلح بما أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، لا يبيع دينهم، دعوتهم ظاهرها كباطنها. لا تخف من سلفي فإن الحق يجري على لسانه، ليس صاحب وجه وقفا. نتكلم بالحق أمام الصغير والكبير، أمام الرفيع والوضيع، هذه دعوتنا. ليس لنا مجالس خفية ولا سرية أبدا، كلامنا هنا، كلامنا في بيوتنا، كلامنا في مجالسنا، في دروسنا، هذا الذي نعتقده. أما ابحث عن أصحاب الزوايا خبايا، في الزوايا خبايا. ولقد صدق عمر بن عبد العزيز إذ يقول: إذا رأيت قوما في أمر ليس عليه العامة فإنهم على باب تأسيس ضلالة. هم يجلسون في مجالس سرية والكل يعمل من أجل ذلكم الكرسي. لا، إنما نعمل من أجل أن نبث العلم للمسلمين وأن ندعو الناس إلى دينهم وإلى توحيد ربهم. والكراسي، قال شيخنا رحمه الله عز وجل: إن الكراسي لا تساوي عندنا بصلة. دعوة السلفيين ماذا تنقمون منها؟ ماذا تنقمون منها؟ دعوة إلى الحق والهدى. ما هي أدلتنا؟ قال الله، قال رسوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جماعة، إلزم بيتك. الذي قال إلزم بيتك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تستخفون، لا تستخفون بمقالة قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن السلفيين إذا أقدموا على أمر أقدموا على علم، وإذا أحجموا أحجموا على علم. إن السلفيين هم من كفروا ذلكم الرجل، لم يتمسحوا إليه يوما، لم يتقربوا إليه ساعة. إن العداء بيننا وبينه قدير، ليس طارئ، لكن الذي يطبل له ويمدحه ويجعله قائدا ومفكرا. والآن على قمة الهرم، هزلت. إن السلفيين موقفهم هو قديما وحديثا. كفره السلفيون وعذبوا وقتلوا ونكل بهم، ومن أجل لحيته ذاق المر هو وأهله. يدخلونه السجن، يحلقون لحيته، يخرج فيعفي لحيته، يدخلونه يحلقون لحيته، يخرج فيعفي لحيته، يرفع إزاره، يحافظ على ثوبه، يحافظ على سنة نبيه. تركوا الوظائف لأن بها اختلاطا بين الرجال والنساء. يعملون بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تركوا الوظائف لهم، بل منهم من ترك الجامعة حفاظا على دينه. والقوم لبسوا الكرافتة والبدل وانخرطوا. لا، السلفيون أصحاب دين يقفون حيث أمر الله ويتقدمون حيث أمر الله، لا يخافون لومة لائم. وأيضا هم صادقون في دعوتهم. الناس بمن يثقون اليوم؟ بمن؟ إذا ألقيت محاضرة أقبل الناس زرافات ووحدانا على الدعاة السلفيين، وإذا جاء ذلكم الحزب انصرف الناس عنه، لأن كلمته كلها من أجل أن يكسب الأصوات للانتخابات القادمة. أي دعوة هذه؟ إن الحملة التي تقام على السلفيين حملة يقودها إما جاهل فيعلم، وإما صاحب هوى فلا حيلة إلى تعليمه، فإننا ندعو الله أن يهديه أو أن يقصم ظهره. هذا بعض كلام المالكية. يا أيها المالكية، هذا بعض كلام علمائكم. سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله ما يقول الفقيه في مذهب الصوفية، الجواب يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة آلة للطرف ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله. وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرهم. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيره من أئمة الإسلام، وبالله التوفيق، كتاب الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي. هذا من أئمة المالكية يحذر من بطالات الصوفية الذين أقاموا هذا الباطل من أجل أن يأكلوا أموال المسلمين. انظروا إلى أولئك السدنة كم يحصلون من الأموال. النذور لعبد السلام الأسمر، نذر إن شفي ابني 1000 دينار، 2000، 10000، ويضعون عند هذا المجرم ويقول لقد رضي عنك الشيخ، أكلوا الأموال وقبل هذا أفسدوا عقيدة التوحيد. إنه يجب على ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء. ربما لو تأملت في أبيك أو جدك لرأيته يعتقد هذه العقائد الشركية في هؤلاء الموتى. إن الأمر جد وليس بالهازل، إنه لأجل عقيدة التوحيد أريقت الدماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم وحسابهم على الله. دعوة التوحيد، أئمة المالكية، هذا الطرطوسي يقول هذا. سئل رجل، سأل رجل الإمام مالك عن قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا إلى الآن، ثم يأخذون بالقصائد ثم يقومون فيرقصون، هذا عندهم ولي، يجذبون ويرقصون وأدخلوا معهم آلات الطرب. الله الله الله الله، سفه في العقول وفساد للعقائد، ويستجلبون الناس، هذا باطل وينبغي أن يحارب هذا الباطل. ضف إلى ذلك وقوفهم مع ذلكم الطاغية ونصرتهم له، ليس في الأحداث فقط بل نصرتهم له منذ أن أخذ كرسي الحكم، ووالله ما جعل له هذا البقاء إلا مساندة أولئك. تأمل في الأمن الداخلي أكثرهم من هؤلاء، وفي الخارج أكثرهم من هؤلاء، وفي حماية البيئة أكثرهم من هؤلاء، وفي المطاف كثير من الرؤوس يدعمون بأموالهم زاوية فلان وزاوية فلان وزاوية فلان، وهو يلتقي بهؤلاء في المجالس وحفاوة كبيرة وذبائح، بينما أهل السنة السلفيون يقتلون في السجون ويضربون ويعذبون، يسجن بالعشر والعشرين سنة. ثم ينبني الآن من يدافع عن هؤلاء، أف لهم. وإني لأعجب غاية العجب من أناس قد كانوا يمجدون هذا الرجل الليل والنهار، ثم صاروا اليوم يتكلمون عن الدولة واستقرارها. بلاد الإسلام تطمئن وتسعد بتوحيد الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإعراض عن توحيد الله عز وجل والوقوع في حمأة الشرك سبب في القلق، سبب في الكدر، سبب في الهلاك، سبب في الهلاك. وإذا أردت أن تبين صدق قولي تأمل في هلاك القذافي، تأمل فيه لما حارب التوحيد والسنة. فلا تحاربوا دعوة التوحيد، بل أعينوا دعاة التوحيد وشجعوا أهل الخير وخذوا على أيدي السفهاء المضلين. الذين أفسدوا عقائد المسلمين وسيقفون بين يدي رب العالمين. سيقف ذلكم العالم الذي كتم العلم، سيقف ذلكم العالم الذي لبس الحق بالباطل، سيقف ذلكم العالم الذي شغلته السياسة عن تعظيم رب العالمين وتوحيده، سيقف ذلكم العالم الذي عمل لمنصبه وعمل لبقائه على وظيفته. وقفوهم إنهم مسؤولون. إن الدعوة السلفية دعوة إلى الحق والهدى، دعوة فيها الرحمة بالخلق وفيها الحكمة والهدى، دعوة تقيم للعلماء السنة مكانة شامخة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس عندنا حزب، وليس عندنا ولاء ضيق، وليس عندنا رئيس الجماعة، وليس عندنا التنظيم، وليس عندنا وليس عندنا. دعوتنا هكذا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم الأسلاف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا وثق الناس بها وفرح الناس بها. لكن الدعوة الحزبية دعوة نفرت منها القلوب، دعوة موسمية. إذا جاءت الانتخابات الكلام الليل والنهار، وإذا انصرفت صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدار فيه تغير وتقلب، نشرت ذوائبها التي تزهو بها سودا، ورأسك كالثغامة أشياب. إذا انتهت الانتخابات فموعدكم مع الانتخابات القادمة. لا نعلم المسلمين دينهم ونحتسب أجرنا على الله، نخلص في دعوتنا. ويعلم القاصي والداني أن الذي وقف أمام القذافي هم السلفيون. فكفوا ألسنتكم واربعوا على أنفسكم، قل موتوا بغيظكم. ثم قال قائلهم: هذه من تهديم الآثار، صار القبر المشيد آثارا، صارت القبور المشيدة التي حذر منها النبي. ما حذرت أنا ولا حذر طالب علم من تلقاء نفسه، حذر منها نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كنت تعظم أمره وتتبع سنته فلتقف عند أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليس كلامنا، إن كان كلامنا فاضربوا به أرض الحائط. من نحن؟ من نحن؟ هذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تنشرح له النفوس الطيبة، تبرق له أسارير الوجه. لا يسمع مؤمن إلا يهش ويبوش. أما أنت فلتبقى على كدرك يا أعمى البصر والبصيرة. أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. جهالات وضلالات، والكل صار يتكلم. الجويهر يتكلم، والفويسق يتكلم فاسمع. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. السلفيون السلفيون السلفيون السلفيون السلفيون قائمون بدعوة الناس إلى الخير. ابحث فتش عن أهل المكر والاحتيال، فتش على الذي يريد أن يصل بأي طريق. دعوتنا في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وإنه لشرف للسلفيين. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال في ثمن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل منصب يبيع دينه. لقد صار ينكر ما كان يعرف، قد كان يعرف أن الديمقراطية كفر، اليوم لا، هي شورى شورى. قد كان يعرف أن الانتخابات بدعة وضلالة، الآن صارت في مقام أهل الحل والعقد. قد كان يعرف أن البناء على القبور والأضرحة من وسائل الشرك، والآن صار تزمت وتشدد وتعنت. التشدد أيها الناس، أريد منهم جميعا، أريد منهم أن يعرفوا لنا التشدد. فعرفوا يا وسائل الإعلام ما هو التشدد. التشدد هو أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله، أو أن نحرم على الناس ما لم يحرمه الله ولا رسوله. فإذا دعونا إلى ما أمر الله به ورسوله كنا متشددين، بل كنا على صراط مستقيم. والذي يحارب التشدد هم السلفيون. الغلو في الصالحين، أين محاربتكم له الليل والنهار؟ التشدد سلفيين، تزمت سلفيين. والذين يقالون في الموتى ما هو تشدد؟ والذين يتعبدون عند القبور أليس تشدد وغلو؟ أليس هو غلو في الصالحين والأموات؟ الذين يكفرون المسلمين أليس غلوا؟ فما بالكم تنشغلون الليل والنهار بدعوة السلفيين؟ إذا طاب لكم أن تقولوا عن السلفيين متشددين فأنتم مميعون. لقد ماعت عندكم الأمور، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على كم قلب؟ على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إن كنتم تريدون الحق وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فلنتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أن يفترى على السلفيين ويكذب عليهم فإن بعض السلفيين قد قاتل معتمدا على كلام بعض أهل العلم ومنهم من اعتدي عليه فدافع عن أهلي وبلدتي وإخوانه ومنهم من لزم بيته لكنه مكفر للقذافي من قديم قد أوذي غاية الأذى ومن القوم من أججها ورجل هنا ورجل خارج البلد فيا أيها الناس يا أيها الناس راجعوا دينكم وراجعوا دعوة التوحيد وخذوا على أيدي أهل الباطل وأقيموا أمر الله عز وجل فإن أردتم رخاء وطمأنينة وأمنا وأمانا فلا نقول لكم اتبعونا لا لسنا أهلنا أن نتابع أقيموا توحيد الله عز وجل أقيموا التوحيد وأبشروا وبشروا من وراءكم بأمن وأمان وطمأنينة واستقرار ورخاء أما الشرك فمخاوف ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين الشرك اضطراب للقلوب الشرك ذهاب للنعم الشرك ضلال وحيرة فلا تدافع عن المبطلين واعلم واعلم يا وسائل الإعلام اعلموا أن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب من كان إن الله أعطني الآية كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فالله عز وجل هو الذي يدافع عن أوليائه فلسنا منشغلين بهراء وسائل الإعلام إننا منشغلون بتعليم المسلمين دينهم وليس لنا فيما هم فيه بل إننا منشغلون بتعليم المسلمين توحيد الله عز وجل والعلم الشرعي أما أننا ننشغل بالمهاترات وبالقيل والقال فلا الحق أبلج الحق ليس فيه خفاء ارجعوا إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد هنالك الحق واضحا أما دعاة الباطل فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أبو داود في سننه من حديث ثوبان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فليس لنا انشغال بهؤلاء الجهلة، فليحرص طلبة العلم على تحصيل العلم النافع، وليحرص الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر على تبليغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناعم. أما أننا ننشغل بهؤلاء أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذا علي كريم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فليحرص طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل على أن ينشغلوا بتعليم الناس دينهم، وأن يعلموا الناس توحيد ربهم، وأن يحرصوا على هدايتهم إلى الخير، وأن لا يجادلوا أهل الباطل. وأعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم. ولله الفضل والمنة الذي يتكلم به المبطلون، يعلم الناس أنه هراء، ويعلم الناس أن السلفيين قائمون بتعليم الناس الخير وبعمارة بيوت الله وبالحرص على السنة والحرص على التوحيد ونشر التوحيد الليل والنهار. حاربهم القذافي فهلك، وحاربهم أهل الباطل جميعا فبقيت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شامخة، وبقي المناج السلفي ظاهرا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المخذلون لا يرهبون السلفيين، خذل ما شئت، السلفيون ماضون في تعليم الناس وفي بث الخير، محتسبون الأجر عند الله عز وجل، يحرصون على هداية الخلق وبيان الحق، لم تشغلهم وظيفة ولا سياسة ولا معترك السياسة، لا، إنما ينشغلون بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط واحد، جماعة واحدة. أما القوم ففي معتركهم السياسي بدأ التحالف الآن، قوة التحالف. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الحق والهدى. نسأل الله العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله العظيم أن يجعلنا مفاتيح خير مغالق شر. ونسأل الله العظيم أن يكف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وأهل الشر، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما فيما يتعلق بعنوان المحاضرة، فإن العبارة التي فيه والتحذير من أو الرد على الساقطين فإنها ليست مني، وإنما دخلت حشوا فإنها ليست مني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.